فيه بيان أن دينكم له ثلاث مراتب عظيمة، هي الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها أركان هي ما ذكرنا، وأن هؤلاء المراتب الثلاث تتعلى وتتدلى، فأعلاها الإحسان، ثم دونه الإيمان، ثم دونه الإسلام. فالمأمور به لكل أحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون من المسلمين، فإن قوي دينه ارتفع إلى رتبة أعلى بأن يكون من المؤمنين، فإن قوي دينه ارتقى إلى مرتبة أعلى بأن يكون من المحسنين. وقد قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أولئك المراتب الثلاث التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم جواباً لسؤال السائل الذي سأله، هي مراتب الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أوجب الواجبات وأهم المهمات أن تكون حاضرةً في قلب العبد. وإذا كان الناس يستذكرون في مراحل الدراسة معلوماتهم في السنة مرتين، فإننا نحتاج إلى استعادة هذه المعلومات مرات ومرات، فهي الفرقان بين الإيمان والكفران، وبين السعادة والشقاوة. فإن المؤمنين السعداء هم المؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، المتبعون له. وقد أخبركم رسولكم صلى الله عليه وسلم أن عماد إسلامكم شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأن عماد إيمانكم أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. وأن عماد إحسانكم أن تعبدوا الله، وأن تكون عبادتكم على وجه المشاهدة أو على وجه المراقبة. وهؤلاء المراتب الثلاث عنهن يكون الجزاء. ولذلك قال الرجل بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهن: فأخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معتذرا صلى الله عليه وسلم عن علمها، وإنما سأله السائل لعلمه بأن هذه الأعمال التي أخبرنا بها وجعلت لنا دينا فلا بد أن يكون عليها جزاء، وأن الجزاء إذا قامت الساعة. فمن أحسن أخذ دينه في هذه المراتب حسن جزاؤه في الآخرة، ومن ساء أخذه دينه في هذه المراتب ساء جزاؤه في الآخرة. فأحسنوا أيها المؤمنون أعمالكم، واتبعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم، وتعلموا دينكم، واملأوا قلوبكم باليقين باتباعه، وأن الهدى هو ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن الضلالة في خلاف ذلك، وأن الناجين هم المتبعون له صلى الله عليه وسلم، وأن الهلكاء هم المخالفون له صلى الله عليه وسلم، وأن دينه صلى الله عليه وسلم يموت أحدنا ولا يموت، فدينه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا يتغير ولا يتبدل، وما جاء به صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة هو الذي يجب أن يكون دين الناس بعد 1400 سنة. فمن أخذ به سعد، ومن أعرض عنه هلك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.